يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل. أيام بتجيب أيام وأنا واقف مكاني، أحلام بتروح وحاجات ما بترجعش تاني تاني تاني. أيام بتجيب أيام وأنا واقف مكاني، أحلام بتروح وحاجات ما بترجعش تاني تاني. الفرح فني بلاد يا هلا الله دلني، وانا رح له لو كان فينا الله يكون فعوني الله يكون فعوني. الفرح فني بلاد يا هلا الله دلني، وانا رح له لو كان فينا الله يكون فعوني الله يكون فعوني. يا زمن حن وتعالى على حلم جديد، تعالى على حلم جديد تعالى، خليني مرة عيش والحزن قوله لا دا ده أنا حالتي والله حالة أنا حالتي والله حالة. يا زمن ما تجرحنيش